الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. الثامنة: قولك في الإيمان بالقدر إنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وإرادته، وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات. هذا غلط، لأن الله سبحانه له الخلق والأمر والمشيئة والإرادة، وله الشرع والدين. إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمر، وهو الإيمان بالشرع والدين، ولا يذكر في حد الإيمان بالقدر. التاسعة: قولك الآيات التي في الاحتجاج بالقدر، كقوله تعالى: قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية، ثم قلت: فإياك والاقتداء بالمشركين، في الاحتجاج على الله، وحسبك من القدر الإيمان به، فالذي ذكرناه في تفسير هذه الآيات غير معنى الذي أردت، فراجعه وتأمله بقلبك فإن اتضح لك، وإلا فراجعني فيه، لأنه كلام طويل. وسئل أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى هذه الآيات: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه، فأجاب: تمام الكلام يعين على فهم معناه. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر، إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. فذكر في هذا الكلام خمسة مسائل من مسائل العقائد التي يسمونها أصول الدين. الأولى: اختلف في أول الواجب، فقيل النظر، وقيل القصد إلى النظر، وقيل المعرفة. الثانية: هل يكتفى في مسائل الأصول بالتقليد أو غلبة الظن، أو لا بد من اليقين؟ فذكر أن الواجب في معرفة الله هو اليقين. الثالثة: هل يشترط في الواجب النطق بالشهادتين، أو يصير مسلما بالمعرفة؟ فذكر أنه لا يصير مسلما إلا بالنطق للقادر عليه، والمخالف في ذلك جهم ومن تبعه، وقد أفتى الإمام أحمد وغيره من السلف بكفر من قال إنه يصير مسلما بالمعرفة، وتفرع على هذه مسائل. منها: من دعي إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبها، هل يقتل كفرا أو حدا؟ ومن قال يقتل حدا من رأى أن هذا أصل المسألة. الرابعة: أن ابن كرام وأتباعه يقولون إن الإيمان قول باللسان من غير عقيدة القلب، مع أنهم يوافقون أهل السنة أنه مخلد في النار، فذكر أنه لا بد مع النطق بتصديق القلب. الخامسة: المسألة المشهورة: هل الأعمال من الإيمان ويزيد وينقص بها، أم ليست من الإيمان؟ والمخالف في ذلك أبو حنيفة ومن تبعه، الذين يسمون مرجئة الفقهاء. فرجح الناظم مذهب السلف أن الأعمال من الإيمان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا ثبت هذا فكل هذه المسائل واضحة، إلا المسألة الأولى المسؤول عنها، وهي معرفة الإله ما هي. ينبغي التفطن لهذه، فإنها أصل الدين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. وأصل هذا قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو القرآن. فلما طلب الهداية من غيره أضلهم الله، وقيض لهم الشيطان، فصدهم عن أصل الأصول، ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. وبيان ذلك أنه ليس المراد معرفة الإله الإجمالية، يعني معرفة الإنسان أن له خالقا، فإنها ضرورية فطرية، بل معرفة الإله هل هذا الوصف مختص بالله لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أم جعل لغيره قسط منه. فأما المسلمون أتباع الأنبياء فإجماعهم على أنه مختص، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول

فرضا على كل ذكر وأنثى لقوله لا ينبغي لأحد أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه، فاعلم أن أهمها وأولاها الشهادتان وما تضمنتا من النفي والإثبات من حق الله على عبيده ومن حق الرسالة على الأمة، فإن بان لك شيء من ذلك فما ارتأيت وعرفت ما الناس فيه من الجهل والغفلة والإعراض عما خلق له، وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية وما معهم من الدين النبوي، وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، ويؤيد ذلك أن الولد إذا بلغ 10 سنين غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة وحي على ذلك ومات على ذلك. أتظن من كانت هذه حاله هل فهم الدين؟ هل فهم الإسلام الموروث عن الرسول؟ فما ظنك به إذا وضع في قبره وأتاه الملكان وسألاه عما عاش عليه من الدين بما يجيبهما به؟ بما يجيبهما: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وما ظنك إذا وقف بين يدي الله تعالى وسأله ماذا كنتم تعبدون وبماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا يجيب؟ رزقنا الله وإياك علما نبويا وعملا خالصا في الدنيا ويوم نلقاه، آمين. فانظر يا رجل حالك وحال أهل هذا الزمان، أخذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة، وما جاز عند أهل الزمان والمكان دانوا به وما لا فلا، فأنت وذاك. وإن كانت نفسك عليك عزيزة ولا ترضى لها بالهلاك، فالتفت لما تضمنت أركان الإسلام من العلم والعمل، خصوصا الشهادتان من النفي والإثبات، وذلك ثابت من كلام الله وكلام رسوله. قيل إن أول آية نزلت قوله تعالى بعد: اقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، قف عندها ثم قف ثم قف، ترى العجب العجيب وتبين لك ما أضاع الناس من أصل الأصول. وكذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية. وكذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية. وكذلك قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد، الذي هو مضمون ما ذكرت في رسالتك أن الشيخ محمد قرر لكم 3 أصول: قرر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراءة، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منهما، مثل الطاغوت تجد سليمان وعويعر وأبا ذراع والشيطان رئيسهم كذلك، قف عند الأرباب منهم تجدهم العلماء والعباد كائنا من كان، أفتوك بمخالفة الدين ولو جهلا منهم فأطعتهم. كذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يفسرها قول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية. كذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذه أعم مما قبلها وأضرها وأكثرها وقوعا، ولكن أظنك وكثير من أهل الزمان ما يعرفون من الآلهة المعبودة إلا هبل ويغوث ويعوق ونصرا واللات والعزى ومناه، فإن جاد فهمه عرف أن المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر ونحوها، مثل شمسان وإدريس وأبو حديدة ونحوهم منها، هذا ما أثمر به الجهل وما جاءت به الغفلة وما جاء به الإعراض عن تعلم دين الله ورسوله. ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس إن بنيات حرمه وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم، وأيضا تعلم مني لا إله إلا الله بدعة، فإن استغربت ذلك مني فأحضر عندك جماعة واسألهم عما يسألون عنه في القبر، هل تراهم يعبرون عنه لفظا وتعبيرا؟ فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول لك، فإن بان لك شيء ارتعت روعة صدق على ما فاتك من العلم والعمل في دين الإسلام، وهي أكبر من روعتك التي ذكرت في رسالتك من تجهيلنا، ولكن هذا حق من أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام، فكيف بمن له قريب من 40 سنة يسب دين الله ورسوله ويبغضه ويصد عنه مهما أمكن؟ فلما عجز عن التمرد في دينه الباطل وقيل له أجب عن دينك وجادل دونه وانقطعت حجته، أقر أن هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب هو دين الله ورسوله. قيل له: فالذي عليه أهل حرم؟ قال: هو دين الله ورسوله. كيف يجتمع هذا وهذا في قلب رجل واحد؟ فكيف بجماعات عديدة بين الطائفتين من الاختلاف سنين عديدة؟ ما هو معروف حتى أن كل منها شهر السيف دون دينه، واستمر الحرب مدة طويلة، وكل منهم يدعي صحة دينه ويطعن في دين الآخر. نعوذ بالله من سوء الفهم وموت القلوب. أهل دينين مختلفين وطائفتين يقتتلان كل منهم على صحة دينه، ومع هذا يتصوران الكل دين صحيح يدخل من دان به الجنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، فكيف والناقد بصير؟ فيا رجل، ألق سمعك لما فرض الله عليك، خصوصا الشهادتان وما تضمنتاه من النفي والإثبات، ولا تغتر باللفظ والفطرة وما كان عليه أهل الزمان والمكان فتهلك. فاعلم أن أهم ما فرض الله على العباد معرفة أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره بإرادته، فإذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه الصفات عليك بالعبودية وبالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتأله المتضمن للذل والخضوع لأمره ونهيه، وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة. ولذلك يعرف عباده بعظيم ربوبيته ليرتقوا بها إلى معرفته الصحيحة التي هي مجموع عبادته على مراده نفيا وإثباتا، علما وعملا، جملة وتفصيلا. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الواجب عليك أن تعرف 5 مسائل. الأولى: أن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، إن أول كلمة أرسله الله بها قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومعنى قوله فأنذر الإنذار عن الشرك بالله، وكانوا يجعلونه دينا يتقربون به إلى الله تعالى، مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يحصى، ويعلمون أنه معصية. فمن فهم فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا أو نكاح الأمهات والأخوات، وعرف الشرك الذي يفعلونه، رأى العجب العجاب، خصوصا إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم، لقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الثانية: أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، وهو معنى قوله تعالى: وربك فكبر، يعني عظمه بالإخلاص، وليس المراد تكبير الآذان وغيره، فإنه لم يشرع إلا في المدينة. فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص وفهم الإخلاص فهما جيدا، وعرف ما عليه كثير من الناس من ظنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهم، كما قال النصارى: إن محمدا يشتم عيسى لما ذكر أنه عبد الله ورسوله ليس يعبد مع الله تعالى، فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام، خصوصا إن أحضر بقلبه ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء من معاداة أهل هذه المسألة وتكفيرهم من دان بها وجاهدهم مع عباد قبة أبي طالب وأمثالها وقبة الكواز وأمثالها، وفتواهم لهم بحل دمائنا وأموالنا لتركنا ما هم عليه، ويقولون إنهم ينكرون دينكم، فلا تعرف هذه المسألة والتي قبلها إلا إذا استحضرت في ذهنك ما علمت أنهم فعلوا مع أهل هذه المسألة وما فعلوا مع المشركين، فحينئذ تعرف أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة، فإن إبليس وفرعون يعرفونه، وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما الإسلام هو العمل بذلك والحب والبغض وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا. الثالثة، أن تحضر بقلبك أن الله سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع، ولم يرسله ليكذب ويعصى، فإذا تأملت إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد وأنه دين الله ورسوله، لكن من دخل فيه فهو من الخوارج الذين تحل دماؤهم، ومن أبغضه وسبه وصب الناس عنه فهو الذي على الحق، وكذلك إقرارهم بالشرك وقولهم ليس عندنا قبة نعبدها، بل جهادهم الجهاد المعروف مع أهل القباب، وأن من فارقهم حل ماله ودمه. فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي، وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يوما واحدا أن قلبه قبل كلامهم أن التوحيد دين الله ورسوله، ولكن لا بد من بغضه وعداوته، وأن ما عليه أهل القباب هو الشرك، ولكنهم هم السواد الأعظم وهم على الحق، ولا يقول إنهم يفعلون، فاجتماع هذه الأضداد في القلب مع أنها أبلغ من الجنون، فهي من أعظم قدرة الله تعالى، وهي من أعظم ما يعرفك الله به بنفسك. فمن عرف نفسه وعرف ربه ثم أمره، فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وحيوان وأمثالهما أكثر من 20 سنة. الرابعة، أنك تعلم أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أنهم راودوه على قول كلمة وفعل مرة واحدة ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام. فقد ترى، بل إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو يقول كلمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين، فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم 100 كلمة لأجل تجارة أو لأجل أنه يحج، لما منع الموحدون من الحج كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مكة. فمن فهم هذا فهما جيدا انفتحت له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر الشرك، ولكن إن عرفت هذه بعد 4 سنين فنعم ما فعلت، أعني المعرفة التامة، كما تعرف أن القطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغير اختيار صاحبها. الخامسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه، فمن أمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله. فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيرا من المحرمات لكن لا يورثون المرأة، ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، بل لو يورثها أحد عندهم ويخلف عادتهم، أنكروا ذلك بقلوبهم عليه، أو أنكروا عدة المرأة في بيت زوجها مع علمهم بقوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ويزعم أن تركها في بيت زوجها لا يصلح وأن إخراجها عنه هو الذي ينبغي فعله، وأنكر التحية بالسلام مع معرفة أن الله شرعه لتحية الجاهلية لما ألفا، فهذا يكفر لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، بخلاف من عمل المعصية أو ترك الفرض مثل فعل الزنا وترك بر الوالدين مع اعترافه أنه مخطئ وأن أمر الله هو الصواب، فذلك على حق. واعلم أني مثلت لك بهذه الثلاث لتحذو عليها، فإن عند الناس من هذا كثير يخالف ما جاء عن الله في القرآن، وصار المعروف عندهم ما ألفوه عند أهليهم، ولو يفعل أحد منهم ما ذكر الله ويترك العادة لأنكروا عليه واستسفهوه، بخلاف من يفعل أو يترك مع اعترافه بالخطأ وإيمانه بما ذكر الله. واعلم أن هذه المسألة الخامسة من أشد ما على الناس خطر في وقتنا هذا مع غربة الإسلام، والله أعلم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: ويجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثابتة العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى في باب العلم قبل القول والعمل، والدليل على ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرها، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل على ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.